السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكل الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. الآية أطول آية في القرآن الكريم الآية 88 بعد 200 في سورة البقرة ما يقال لها آية المداينة. بعض الآيات في القرآن لها أسماء مثل آية الكرسي وآية المداينة وآية زكاة العابدين وغيرها. كما كل آية ما نزعم كل آية في القرآن لها اسم. وهذه الآية نزلت في المعاملات الدنيوية وهي تتمشى مع النمط المكي الذي يأتي بشكل طويل فيه شرح للنقاب كما ينبغي. طبعا بظل القرآن مهما شرح يظل فيه من الإجمال والإيجاز ما يجعل مجالا للفقهاء وأنظارهم في ذلك. وأكثر من أخذ بذلك أن فقهاء الحنفية والمالكية قالوا أن المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم فيأخذون من منطوقه ومجمله ومتشابهه أشياء كثيرة وقواعد سماها الإمام الشاطبي في الموافقات قواعد قطعية مستنبطة من الكتاب العزيز ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البحث قد لا يهم كثيرا من الناس لكن كونه مصدرا بقوله يا أيها الذين آمنوا الواقع هذا بالنسبة لك وإلي لازم يكون مصدر فخر وشرف لنا أن الله سبحانه وتعالى عم يدلنا على معاملة دنيوية محضة. عرفت كيف يعني؟ ما عم يدلنا على أمر أخروي أو أمر دنيوي يتعلق بالصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا تشريف لنا. الواقع المسلمين مقصرون في ذلك تقصيرا كبيرا يعني لما هم يتوانوا عن الأخذ عن الله سبحانه وتعالى فيما رسم لهم وفيما شرع لهم ويلتمسون الهدى والأشياء من غير هذه المحال التي يعني نحن بالنسبة إن المركز الرئيسي هو كتاب الله وسنة نبيه. كل شيء نحن ما لنا مهنيين لا محرم علينا نأخذ بتجارب الآخرين مما لا يتعارض مع محرمة في الكتاب أو محرمة في السنة النبوية المطهرة لكن نجعل هو الأساس ونجعل كل شيء مبني عليه. هذا ما حفظ خطأ. عرفت كيف؟ وسيجوز بخلال الحديث يعني أضرب مثال على ذلك وهي يعني في واقع أنا الآن معلش مثال سأضربه الآن في كتاب عم أقرأه عن تاريخ العرب قبل الإسلام. واضح كيف؟ والظاهر من اسم المؤلف إنه مسلم لكن أنا أتعجب يعني إنه كيف هذا الرجل يعتمد على نقل التوراة وعلى رأي المستشرقين وكأنه ما في قرآن منه ولا في سنة نبوية مطهرة أبدا. عرفت كيف؟ مع علما بأنه المعلومات التاريخية لا فيها تجربة ولا فيها شو هي معتمدة على النقل بالدرجة الأولى. شايف كيف؟ نقلك ليكون صحيح. عرفت كيف؟ نحن كبشر مو كمسلمين لا كبشر ما عندنا نقل أقوى من القرآن الكريم ولا عندنا نقل موازي للسنة النبوية المطهرة. ما يوجد يعني أضعف حديث في اصطلاح المحدثين يمكن أقوى من أقوى ناقل عند غيري. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون الزهد فيما أعطاك الله والنظر إلى غيره مما قد يكون فيه مجال التهمة أو هو حقيقة مجال للتهمة، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. لما الله اتهمهم خلاص، لو كان كل الناس براءتهم ما في ما له محل، هذه البراءة ليس لها محل بعد تهمة الله تعالى. هذا من أعجب العجب، يعني أنا إلى الآن ما عندي تبرير ولا عندي تعليل. يعني إذا كان المقصود هو القراءة والكتابة، القراءة أول آية نزل في كتاب الله مما نتشرف به جميع، اقرأ شايف، بعدين هاي الآية هاي فيها فاكتبوه، عرفت كيف؟ أمر بالقراءة والكتابة. القراءة والكتابة مو هدف لأنفسهم ولا غاية لأنفسها، هي وسيلة شايف كيف. وهذا الأمر لو نزل على نبي في وسط مثقف، نظر في وسط أميين اسمه نبي الأميين، عرفت كيف؟ وهو الذي شهر القراءة والكتابة بينهم. هذا لازم يكون فخر وشرف لكل واحد منا، لأن هي مباني العلم الذي نعرفه نحن أتى في آيات من القرآن بأمر موجه. النبي صلى الله عليه وسلم واجه المشكلة لما أتى المدينة المنورة، مجتمع ما بيعرف الكتابة، والكتابة مطلوبة طبعا، مو مطلوبة مشان فاكتبوه بس، مطلوبة مشان الأشياء، مطلوبة لأشياء أهم منها بكثير، وكتابة المصحف. يعني أنا ما أحصيهم، أحصيهم الآيات اللي فيها كتاب، القرآن يوصف بأنه كتاب، ولو أحصيت أنا المواقف التي فيها بالسنة النبوية المطهرة، كيف لما كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابته مباشرة، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه المشكلة لما هاجر إلى المدينة، لأن هاجر إلى مجتمع ما في كتابة. أخي حسين تغلب عليه، نعم حسين تغلب عليه، لأنه جعل فك أثر كثير من المكيين. أهل مكة كان بيعرفوا الكتابة، أدخلها عليهم حرب ابن أمية. أهل المدينة ما بيعرفوا الكتابة إلا قليل منهم، طبعا في نوادر كان منهم قبل الإسلام يعرفون الكتابة. فأدخل صلى الله عليه وسلم بتعليم 10 من صبيان المدينة الكتابة فك أسير بهالفكرة. لاحظتوا كيف؟ يعني كيف هو بالمجتمعات التي وجد فيها بأبي هو وأمي، كيف استطاع صلى الله عليه وسلم بكفاءة عالية، بكفاءة مخالفة لكفاءة البشر، أن يتغلب على هاتين مشكلتين، مشكلة القراءة والكتابة، مع أنه نبي أمي وأرسل في المجتمع الأميين ورغم ذلك. لاحظتوا كيف؟ أما لما تصير هي هدف تصير مصيبة، عرفت كيف؟ تصير مشكلة. ليش بتصير هدف بتصير مشكلة؟ لأنه بغض النظر سواء سيدنا النبي تعلم الكتابة أو لم يتعلم، هو نبي أمي، هو بيقول بالحديث الذي رواه الترمذي فضربني ضربة بين كتفي وجدت بردها بين ثديي فعلمت كل شيء وتجلى لي كل شيء، أو في رواية فعلمت ما في السماء وما في السماء وما في الأرض. بيقول الترمذي سألت عنه محمدا فقال هذا حديث صحيح. رست كيف؟ هون شو صفي الهدف من القراءة والكتابة لرجل أمي؟ أنا بشوف ما له هدف أبداً، عرفت كيف؟ نحن بالجوز بالنسبة إلنا اللي بده يتعلم بالطرق العادية بده يكون القراءة والكتابة أول شيء، شايف كيف؟ بديهي يعني. هلا النبي خلوا يقدم فحص كان أديب ويقول عنه السرد فيك ولا الكفاءة، وهلا البكالوريا وكذا، كل ما نعم تصعد أكثر بده يكون بيعرف يقرأ ويكتب. اللي بي إذا واحد الأستاذ المراقب قال له أنا ما بعرف أقرأ الأسئلة، شايف كيف؟ إذا كان اللي مطبوعين طباعة وما في مشكلة، لاحظوا كيف يكون في مشكلة بالممتحن. لاحظوا كيف الفكرة على القراءة والكتابة هي وسيلة وليست هدفا. ورغم ذلك شريعتنا من أعظم من خدم ذلك، خدمه مو بشان بس الوسائل اللي نحن نعرفها، بشان وسائل اللي نحن نعرفها، بشان وسائل دنيوية، بشان وسائل أخروية. لما واحد منهم انبسط سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. شايفين كيف الفكرة؟ يعني عرفت كيف؟ كل واحد صلى الله عليه وسلم بيقول قيدوا العلم بالكتابة، هذا حديث عنه أظن صحيح. لاحظت كيف؟ يعني أنه يوجد وسائل. لاحظت نحن بجوز هذا الأمر يكون بديهي عند كثير منا، لكن الواقع ينبغي ذكره وينبغي التنبيه عليه، التنبيه به. ليش؟ أنا بقول لكم إياها بصراحة، لأن نحن بتصرفاتنا الدنيوية سواء في مجال الطب أو في نحن بنشتغل بالجهل أكثر منا من العلم بكثير، عرفت كيف؟ يعني غيرنا من الناس بيهتموا بالكتابة وبيراجعوا مراجعات أكثر منا. طبعا هذا ما بيدل على أنهم أفضل منا، بجوز أن أفضل منا الآن في العلوم البحثية والعلوم النقدية والعلوم التجريبية، لكن بالعلوم النقدية نحن أفضل منه بكثير. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأن عندنا القرآن وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا أشياء لا يمكن أن تفهم بالتجربة في حياتك الدنيا أو في الآخرة. والله أنا لو عمرت عمر نوح ما بحسن أعرف أنه صلاة المغرب 3 ركعات. ليش أخذ صلاة المغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعتين والعشاء 4؟ ما عرفت كيف؟ يعني هون في جانب نقلي، في جانب عقلي، عرفت كيف؟ الجانب العقلي في منه قسم، مو كله، في منه قسم تجريبي وهو يعتمد على التجربة. هلأ صرنا نحن بنعتمد اعتمادا كليا على هذا، ونعتبر الفوقية لأناس فوقنا فقط بهذا، نغفل عن شيء نبه عليه القرآن. شو قال؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ظاهرا لما يقول لك نكرة في سياق الإثبات، شو يعني؟ يعني واحد من مئات، عرفت كيف؟ في كثير أشياء بالحياة الدنيا لا تعلم بهذا العلم الذي الآن صار له السيادة وصار له القيادة وصار له الريادة على كل الناس، حتى على المسلمين وعلى غير المسلمين، عرفت كيف؟ هذا ظاهرا واحد منهم شايفين ما بيعم ابدا. لو كان بسياق النفي متفق على انه النكره في سياق النفي تعم، لكن بسياق الاثبات شو يعني ظاهرا؟ يعني واحده منه، عرفت كيف؟ شو بعدها؟ وهم عن الاخره هم غافلون. شايفين هذا من اعظم الاخطاء، انه انت تربط بين علوم الاخره انه في واحد اسمه جبريل، في شغلة اسمها نار، وفي شغلة اسمها روح وكذا. هاي كلها أمور لا تدرك من أمور التجربية. هاي بدها نقل عن الله سبحانه وتعالى أو عمن له اطلاع من الله سبحانه وتعالى على ذلك، وخاصة على رأس ساداتنا الأنبياء والرسل، عرفت كيف؟ نحن سبحان الله نغفل هذا الأمر حتى نغفله. شايف؟ وهذا مو بس غيب للمستقبل، لا، غيب للماضي. من إعجازات النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها القرآن، وكان يخبر عن الماضي، كان بعصر صلى الله عليه وسلم أكبر عالم من علماء الكتاب بيجوز بيعرف له قصة من القصص، بيعرف قصة عاد، بيعرف قصة ثمود، أنه تيجي واحد يجيب لك كل القصص، عاد وثمود وطالوط وقوم لوط ومديان ومدري مين وأصحاب الرسول. هذا طبعا يعني القرآن في جمعية بكل الأمور، عرفت كيف؟ بالنواحي الاجتماعية في جمعية، وبالنواحي التاريخية في جمعية، عرفت كيف؟ في جمعية بكل الأمور. بعدين بيجي واحد كاتب مسلم يعني بيعتمد لي على الدوراة والمستشرقين، وكأنه الله ما أنزل قرآن، وكأنه ما يوجد سنة النبوة. يعني أنا بالنسبة لي في مشكلة كبيرة هون. لاحظتوا كيف المسألة أزمة ثقة يا سيدي. شايف كيف؟ يعني نحن لما نثق بهذه الأمور أكثر مما نثق بكلام الله سبحانه وتعالى أو بكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله مشكلة عين. لاحظت كيف؟ طيب، ونحن رغم ذلك، على الرغم من قوته، ولاحظت كيف؟ سادتنا العلماء فرقوا بين القرآن والسنة بين السيرة النبوية المطهرة، هي أعز شيء على قلبنا. شايف كيف؟ رغم ذلك بما أنه هي بتتكلم عن وقائع تاريخية، شايف كيف؟ فصلوها عن القرآن والحديث. ليه؟ طبعا ما بنكر أنا في بالقرآن في الماحات إلى مواضع من السيرة النبوية المطهرة، وفي بالسنة النبوية المطهرة الماحات إليها، لكن التفصيل كله لا، ما تجده. وما عارف شو هي، أنا بقولكم هي من تجربتي، بجوز تكون لاحظت كيف؟ واحد يعني مؤلف انه كتاب انه ما صح اسناده بالسيره، أنا بالنسبة لي شيء حلو كثير، أنا بحب إنه أعرف شو هي الثوابت وشو هي المروية بغيرها. بتعرفوا إنه هذا الرجل غفل عن شيء موجود بصحيح البخاري؟ طبعا مو هون بقول غفل، ما بقول انه اغفل، في فرق بين اغفل وغفل، عرفت كيف؟ لانه اللي بيتعمد الترك مو مثل انا ظني انه هذا الرجل، يعني مثلا انا بضرب لكم عليه مثال، انا بعرف انه سيدنا النبي من بني النضر ابن كنانة، وبعرف انه في حديث هيك بهذا، رجعت اطلع بالبخاري، طلع بالكمبيوتر تبعي مستر كمبيوتر، طلع بالبخاري انه ذاكر صلى الله عليه وسلم هو من بني النضر ابن كنانة، هذا مو مذكور بهذاك الكتاب. بيجي واحد بيقول لك بيني وبينك كتاب الله، ايه نبدا اعرف انا كتاب الله وسنه النبي والصحيحه والله من تاليف فلان، ايه فلان مو ذاكر انه هو من بني النضر ابن كنانة، هو بالبخاري موجود. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن في عنا مشكله، اولا هي تعتري كثيرا منا لضعفنا، مو صحيح هي، نحن في عنا عدم ثقة بأنفسنا، شايف كيف؟ بالعلم بالكنوز التي أعطاناها الله سبحانه وتعالى ما عنا ثقة فيها، ما عنا اعتماد عليه. نحن هلأ معلش أنا بقول عن نفسي وبقول عن غيري، الطبيب يرجع لمرجع بالطب باللغة الإنجليزية، أو إذا كان مختص روسيا باللغة الروسية، أو بفرنسا باللغة، عرفت كيف؟ شو يعني صرنا نحن أتباع؟ لاحظوا الأمريكاني بيوصفوا الدواء اللي بأمريكا موجود وهكذا، هاي للأسف هذا واقعنا، عرفت كيف؟ بيجون نحن عنا خلل بالتجربة، عنا نقص، لكن ليش نحن نسقط هذا الأمر على قرآننا؟ نسقط هذا الأمر على سنة نبينا؟ نسقط هذا الأمر على معلومات تاريخية؟ والله المعلومات التاريخية اللي تأخذها من القرآن ما يعطي لها شيء، عرفت كيف؟ أنا بعرفها أكثر مما بعرف أبي أمي، عرفت كيف؟ بعرف أنه في مجمع اسمه ثمود وأرسل له نبي اسمه صالح، هي بعرفها أكثر من أبي أمي. ليش؟ لأنه بالقرآن ذكرت في عدة مواضع. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني أنت إذا بدك تكون علمي، ما أنا ما عم بطلب منك إنه تكون، طبعاً أنا بطلب منك بطرف آخر إنه تكون مؤمن، عرفت كيف؟ لكن إذا أردت أن تكون علمياً، عرفت كيف؟ أقوى شيء عندك هو القرآن الكريم. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه هي علوم التاريخ، هي مو علوم نقلية، مو علوم تأتي، عفواً مو علوم تجريبية، يعني تأتي على حسب التجربة، هي علوم نقلية. عرفت؟ في منا شيء يتعلق بالتجربة، أنا بضرب لك عليها مثال. شو اللي بيتعلق بالتجربة؟ هلا في جماعة على حسب الموضة تبعنا قالوا لا، السيدة عائشة لما تزوجت كان عمرها 18 مدري 20 سنة، لا ما كان عمرها 9، لا هي عرفانة عمرها، هي حمقى أعوذ بالله من ذلك، وكل اللي روى عنها حمقى، ابن مسعود وابن عباس وأهل بيتها وابن القاسم كلهم ما بيعرفوا، أنت اللي بتعرف. هلا أنا بحكي عن عصره، ما بحكي عن عصره. إذا واحدة بنت 18 سنة أنا تزوجتها وجابت لعبة معها على البيت، أنا بوافق على هالشي؟ لا والله ما بوافق، معناتها كانت سيدة عائشة أصغر، عرفت كيف؟ هلا أنا بحكي على عصرنا، عرفت كيف؟ وقت حملوها بغزوة المصطلق كانت خفيفة منهم، ما شعروا إنه ما في حدا. نحن بعصرنا البنت أنت بتربرب هيك وبتصير بين 10 و20، عرفت كيف؟ لاحظت كيف بكرة؟ يعني نحن إذا بدنا نعمل علوم تجريبية بيطلع هذا الكلام غلط. لا نحن بدنا نقوله صح. ليش ما نقوله صح؟ لأن غيرنا قالوا صح، عرفت كيف؟ ليش نحن غيرنا قالوا صح؟ معلش خليني أنا أحكي بالمشمحي، لأنه الزنا أهون عنده من الزواج المبكر. لا شريعة مو صحيح هذا الكلام. كل واحد منكم عنده بنت، إذا إجاها ما يصلح كرجل والله يوفق إن شاء الله، والله أحسن من أنه ترتكب هالمحرمات. وإن الله بيقول صلى الله عليه وسلم إن الله يغار ومن غيرته أن يأتي عبده أمده، هي من أعظم الغير عند الله سبحانه، مع أنه هذول لا أولاده ولا بناته ولا شيء، لكن الله بيغفر. نحن هلا ماتت النخوة عنا، لا عاد فرقت بعد، عرفت كيف؟ هيك طلع معهم بالأبحاث، الزواج المبكر منيح بس الزنا منيح، عرفت كيف؟ الزنا منيح نعوذ بالله من ذلك. لاحظوا كيف الفكرة؟ نحن مو بس بدنا نحكم على عصرنا، نحكم على عصور أخرى. طيب السيدة عائشة على التجارب اللي موجودة بعصرها مو صحيح. أنا برفض إنه أتزوج واحدة تكون عمرها 15 أو 17 أو 16 وتجيب لعبة معي على البيت، جيبها معها على البيت. عرفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات معناتها كانت أصغر. على واقعنا أنا ما نحكي عن مجتمع، ما بعرف مجتمع ولا بعرف واقع. النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن تأتي بألعابها إلى بيتها، بدل على أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت عرفانة أكثر منكم. عرفت كيف؟ عرفانة شو السنة على المصروف. وليك في عنا آثار تجريبية مادية من عصر ما نحن لما الإيسى ما بتطلع مظبوطة أنه عمرها 18 سنة أو عمرها 5. ليش؟ لأنه النساء بهالسن تربى هيك، بيصير عندها وزن. عرفت كيف؟ أكيد كانوا جماعة بني المصطلق لما حملوها في الهودج كانوا بحسوا فيها، بحسوا كيف الفكرة. يعني أنا ما أريد أن أرمي له دكيلكم، لا تخلطوا بين التجربة وبين النقل. النقل في منه قدسي جدا، شو هو القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم إذا أنا بغير واو أو فاء فيه، شايفي في صلاحية لولد صغير أصغر ولد بين الحاضرين إنه يردني فيه. ولا مو صحيح، هذا غلط. ليش؟ لان هذا علم نقل. انا ما بحكي نغير، انا ما عندي الصلاحيه انه اغير. عرفت كيف؟ بعدين هلا في ناس معلش بيقول يا بصراحه بيجوا بدنا نتعلموا القراءه. بقول له اخي احسن القراءه روح تمكن قراءه حفص عندك. عرفت كيف؟ ليش بده يتعلم القراءات؟ لانه بحب البروزه. بنظر طبعا انا سيء الفكره وسيء النظر. عرفت كيف؟ بده يتعلم البروزه القارئ الجامع. عرفت كيف؟ أما هو بقراءة حفص الواو وفاء وبالفصح الصفحة الواحدة يطلع له كذا خطأ. مو العيب إنه بني آدم يكون عنده خطأ ويرد إلى الصواب، العيب إنه يكتب خطأ. عرفت كيف؟ يعني واحد القرآن بالصفحة أو هذا بيجوز يخطئ، بيجوز إذا كبر بالسن يصل لعند آية يقطع ضغري. ما الله يسترنا ولا يفضحنا قدام. عرفت كيف؟ هذا لازم عند الصغار ما يكون، لكن اللي بيخربط الصفحة من كذا غلط هذا معناته في مشكلة. عرفت كيف؟ هلا كلنا يا أتنا بنحب نحفظ القرآن، على راسي بتحب تحفظ القرآن، لكن أنت ما عندك أهلية للحفظ. وهي صلاة حفظ القرآن اللي أنا بقول عليها بيقولوا لك حديثة موضوع. شايف شو يعني؟ قطعوا عليك كل الخير. شايف كيف؟ منصف خير تحسن أنت تجي عليه. لا بأسباب روحانية ولا بأسباب مادية. أو حل برمي ما في حل برمي، لازم أنا أحفظ القرآن. يا أخي أنت مو شغلتك حفظ القرآن، أنت شغلتك. عرفت كيف؟ يعني مثلا هذا كان معلوم عند السلف، كان يقول لأن أخطئ عن يعني سمني أناسا من التابعين نسيت أسماءهم، أحب إلي من أن أخطئ على الصحابة، لا أخطئ على الصحابة أحب إلي من أخطئ على النبي، لا أخطئ على النبي أحب إلي من أخطئ على الله. عرفت كيف؟ بينما نحن مو فارق معنا، لا في ورع ولا في خوف من الله. عرفت كيف؟ نخطئ على الله خير إن شاء الله. أنا اسمي حافظ قرآن، شو حافظ؟ ما لي حافظ شيء إلا قل هو الله أحد. عرفت كيف؟ بس اسمي حافظ قرآن، لا تنسى هذا اللقب، لا تنسى أبدا. عرفت كيف؟ مع أنه أنا بس حافظ سورة قل هو الله أحد وبغش كل الناس. عرفت كيف؟ في بلاد طبعا بلدنا ما صارت، بس في بلاد بيستعجلوا الواحد مشان لأنه مستعين يسمعوا قرآن. شايف كيف؟ شلون بدنا نعرفوا أنه حافظ قرآن لما لا بيعرفوا بهالإجازة المسبقة رسميا؟ لاحظت كيف؟ بيجي هذا أخونا بالله لا عندهم لا حافظ قرآن ولا حافظ بطيخ. عرفت كيف؟ بيفاجئهم إما بكثرة أخطائهم. هاي مصيبتنا. يعني أنا بقول بصراحة هذا شعوري، نحن صفي عنا كشيء نتمسك به من العلم من الاستناد هو انضباطنا في القرآن الكريم. هلأ بعصرنا أنا عم شوف عم يهتز كتير. عرفت كيف؟ فلذلك أنا بقول له لبعض الطلبة الحمد لله اللي مو نحن إلا أن القرآن بعصر النبي. شايف كيف؟ لأنه إذا هدول بده يبقى همين عليهم العهدة في نقل القرآن إلى الجيل الآخر نحن مصيبتنا كبيرة، مصيبتنا مرة كثير. عرفت كيف؟ لكن إن شاء الله الله بيقيد مثل ما وعدنا سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مو علي ولا على غيري، الله بده يحفظه. عرفت كيف؟ فلذلك إن شاء الله أنا بستبشر خير بذلك، لأنه هذا بضمان الله سبحانه وتعالى لا بضمان مخلوق. فهنا تصدير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. والله كل واحد يعقل عن الله ينبغي أن يفخر بذلك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما تركك همدا، لا في مطعمك لا في مشربك ولا في علاجك ولا في دوائك ولا في معاملاتك التجارية، فصدر شرفك بذلك، فصدره بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. مو بس إقامة الصلاة وكذا، لا، هذا أمر ما في شيء من إقامة الصلاة، ورغم ذلك صدره سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا. قال بعدها: إذا تداينتم. فذلك هي يقال لها آية المداينة. تداين باللغة العربية هو تشارك فعل مشاركة في أفعال مشاركة عند اللغة العربية. فعل غالبا تأتي المشاركة بس مو دائما، لكن تفاعل دائما تأتي المشاركة. وهنا استعمل لفظ تداينتم، تفاعلتم، لاحظوا كيف، لكي يدل على المشاركة الدائمة. هذا شو بيدل؟ شو قلت هذا السؤال؟ شايف بيناتنا في تفاضل؟ في تفاضل. في واحد يكون شاطر بالحفظ، واحد شاطر بالاستنباط، واحد ما له شغل بهالأمور، شاطر بالطب، الثاني شاطر بالتحليل، عرفت كيف؟ عشان نحن هلا أنا مثلا، أنا بدي أخبز، والله ما بعرف أخبز، شايف بدي استعين بالخباز، شايف كيف؟ لما بدي أشتري أغراضي كمان ما بعرف أنزل على سوق الهال وأشتريه، بستعين بالخضري، عرفت؟ وهكذا، هالأمور اللي في اختصاص وفي خبرة عند الناس، حلاقة ما بعرف أحلق أنا. عرفت كيف؟ يمكن ما حدا بيعرف يحلق لحاله، حتى الحلاق بيطلب واحد ثاني يحلق له، والطبيب اذا بده يعمل عمليه كمان ما بيعرف يعمل عمليه لنفسه، بيطلب من طبيب اخر. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن كبني ادم، بني ادم مثل ما قال الامام الغزالي، نحن من باب الاجتماع. ليش سمينا ناس؟ لان يأنس بعضنا ببعض. طبعا هذا الإنس له معنى روحاني وله معنى مادي. المعنى المادي كمان ضربته لكم، الخباز بيساعدني يجيب خبزي، والخضر بيساعدني يجيب الخضر وكذا، عرفت كيف؟ إذا في طبيب بيساعد بالعلاج، إذا في محامي بيساعد، إذا واحد اجته قضية ديروا بالكم، عرفت كيف؟ وهكذا، عرفت كيف؟ هيدا. وفي معنى روحاني، شايف كيف؟ نحن لما نجتمع على قراءة القرآن أو نسمع خطبة الجمعة أو كذا، أنت عم تسمعها بلسان غير لسانك، عم تسمعها بروح غير روحك، شايف كيف؟ فلازم تبقي في نفسك أثرا غير لما أنت تقرأ. فلذلك الفقهاء ما قرروا أنه والله أكثر واحد علما في البلد هذا مو مطالب بحضور صلاة الجمعة، عرفت كيف؟ لو كان هذا الحديث ولو كان هي الآية بيعرفها اللي يذكرها الخطيب، لكن هو مطالب بحضور صلاة الجمعة. ليش؟ لا. وهذا أول من قاله سيدنا النبي. شو قال له لسيدنا مسعود؟ قال له: إني أحب أن أسمعه من غيره. قال عن القرآن: إني أحب أن أسمعه من غيري. علمكم شايف؟ يا عيني على العلم، والله شيء تعبين هون، تعبين هيك أول أطفة بيكون شيء تازة، شايف؟ بيكون شيء حلو وبيكون ما له هدف ولا غاية. ليش؟ لأنه أنا بتمنى كل كلمة بيقولها حضر سيدنا النبي طبقها على آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل كلمة بيقولها صلى الله فيها يسر، عزيز عليه ما عنتم، فيها حرص علينا وفيها بركة لنا وفيها رحمة لنا وفيها كذا، ما فيها مصالح. ما يعني صلى الله عليه وسلم بيئة بأنت أمي يا رسول الله، عاش ومات، لا جمع مال كثير، عرفت كيف؟ لا بنى هيك قصور، ولا يعني وضع مجدا لأهل بيته من بعده بأن يكونوا على الناس. قال النبهاني، قال في قصيدته طيب الغراء، قال هيك انه هو صلى الله عليه وسلم ارتضى لنفسه معيشه، وبالعكس ارتضى لآل بيته. يعني مره دخل على السيده فاطمه، من هي السيدة فاطمة؟ هي من أحب بناته أو أحب بناتي إليه صلى الله عليه وسلم. ما حدا منكم، لا حدا يتصور من الحاضرين بحب بنته أكثر من السيدة فاطمة. فوجد قلادة ذهب فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ما بيحب هالشغلات، شيء لا ذهب ولا فضة ولا مين اللي فهم عليها الطائر؟ سيدة فاطمة الله يرضى عنها فهمت عليها الطائر. ضرب واحد باعت الخلال واشترب فيه عدل واعتقده. عرفت كيف؟ هذول من النسوان الاصليات. عرفت كيف؟ فهمت عليها الطائر. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني ما ارتضى لأهل بيته بهذه الدنيا على الآخر. لما اجى سيدنا عمر الخطاب مشكله المشاكل دخل عليه وهو في مشروبه صلى الله عليه وسلم، طلع هيك بهالمشروبه اللي موجود فيها سيدنا النبي وما دي الدنيا كلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد فيها الا اهب معلقه شوي كم جلد جلدين ثلاثه جلد خروف، واضح كيف، وشيء من قراص هذا اللي بيستعمل للذباب. فابتدرته عيناه من سيدنا عمر اللي هو بنعرفه انه يعني صلب وهذا، ابتدرت عصابك. قال له ما بالك يا ابن الخطاب؟ قال له يا رسول الله انت في هذا وكسرى وقيصر. عرفت كيف؟ يعني نحن شو نفكر حالنا؟ معلش خلينا نحكي، نحن نفكر حالنا هلا بس بهالزمان هيك صاير؟ لا، وطلعوا المسلمين للاندلس شافوا اسبانيا احسن من المغرب مليون مره، مع انه انا ما بشوف كثير في فرق. وهلا نحن بنشوف السكنه بامريكا والسكنه باوروبا احسن منهم 100 مره. عرفت كيف؟ شو يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني انه الكلام انه دينك عندك انت اخر شيء. لا، منين انا ديني اخر شيء؟ انا بروح هنيك بصلي وبصوم وبقرا قران. ما حدا بس ابنك شلون رح يطلع؟ يعني ابني واحد بيطلع تقي صالح والثاني بيطلع مفلس والثالث. عرفت شو معناته؟ معناته الله مو هيك قال لك. لا، الله قال قوا انفسكم واهليكم نارا. اذا انت تضع اولادك او اهلك تضعهم في وسط يؤديهم الى النار، انت اخللت في هذه الآية. طبعا انا ما عم اطلب منك النتيجه، في ناس من الاكابر القوم طلع ابنه غير هيك على التقدير الالهي، في منهم مذكورين بالقران في منهم غير ذلك. عرفت كيف؟ بس انت عليك ان تعمل. يعني معظمنا شو ليش بيصير هذيك الاوساط على اوساطنا؟ مشان ايثار الحياه الدنيا على الاخره فقط، ما في شيء اخر. وهي مثل ما قلت لكم، ليش انا شو جابني لهذا الحديث؟ يعني جابني لهذا الحديث لان بعصرنا بعصور ماضيه وعصور سابقه وكذا كلنا نحن بنظن انه هن الاحسن دنيويا. شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ بجوز هي الحكمه. فقال له صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولهم الآخرة؟ والله أنتوا بالدنيا الله فامركم طمر بنعم، عم تاكلوا على كل درس له، شايف؟ عم تلبسوا أواعي حتى اللي بيلبس نلباني. شو يعني؟ هذا بعصرنا وقت كنا صغار ما كان، يا أما بتدفع مصاري مظبوط تاخذ ماركة يا أما ألا بجيب لك أحسن وأحلى لون وأحلى موديل وأحلى شيء ومكتوب عليه بالإنجليزي كمان. شايف كيف؟ منين عم جايبه؟ جاي شاريه ما بعرف، لازم تضحكوا عليه، ما بعرف الأسعار أنا هلا. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني أنتم عايشين بنعم من الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. ورغم ذلك مو ان شاء الله ما يكون حدا من السامعين، لكن في ناس من المسلمين مو عاجبهم عيشته، شايف كيف؟ وعم يتمنوا غيره، بس هن عم يتمنوا غيره ما عم يعرفوا شو العامل الاخر اللي فيها. تعرف انه هداك لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيقول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طرق هذا المعنى. شو قال؟ قال لا يغبطن احدكم فاجرا بنعمه. شايف كيف؟ يعني اذا شفت سياره هيك فخمه عند واحد ما بيأدي زكاة ماله، لا تغبطه. اذا انت بتأدي زكاة ماله، لو انت بيطلع عندك بس على نصاب الفضه وانت اديت الزكاه انت احسن منه في القضيه الماليه التي طلبها الله تعالى منك. فقال صلى الله عليه وسلم لا يغبطن احدكم فاجرا بنعمه فان له من الله قاتلا. هذا القاتل يعني مو ضبير خنجر هيك يجيب، لا، يعني كل واحد بيموت. عرفت كيف؟ وهذا اللي مات بينزلوا معه سيارته الفخمه، بينزلوه بامره او بينزلوا معه بيته او بينزلوا معه، لا. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ يتبع الميت ثلاثه، أهله وماله وعمله، فيرجع السنة ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، السيارات والشغلات كلها بترجع هي درجة أولى درجة ممتازة، ما بعرف أنا الدرجات تبع الجنازة شو طالعوا، ما كله بيرجع بعده. لاحظت كيف؟ بجوز يعني بيكون صوته أحلى شوي، بيمشوا على مهدن شوي وكذا، بس بعدين كله بيلحشوا بهالحفرة وبيركض. عرفت كيف؟ ما حدا بيتأمل. أنا لو واحد أخي زين معه بالحمرة شو لك؟ شو لك هذا مجنون؟ والله لو تعطيني كل الدنيا ما بنزل معه. مظبوط لما لا؟ طيب معلش هذا سؤال مهم وبديهي، كلنا نازلين هالنزل لما لا؟ كلنا نازلين هالنزل. فلذلك الله نصحكم، مو أنا لا تأخذ من حكي شيء. شو قال سبحانه وتعالى؟ وقدموا لأنفسكم. انت لو كانت جيبتك معباية مصاري، ولو كانت لك رفقات كثير، ولو كان عندك علم كثير، الله عم ينصحك عم يقول لك هذا ما حيدوم ذاك، قدموا لأنفسكم. شايف كيف؟ عمل للمرحلة اللي بعدها. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ انت ما خلقت فقط لهذه الدنيا. يعني حضرة سيدنا النبي ان قاعد على حصير ليف واسكر في جنبه الشريف، سيدنا عمر صار يبكي. شايف كيف؟ لما تشوف هالمقارنة، نحن هيك؟ لا والله نحن مو هيك من حيث الدنيا، نحن عنا اكل اكثر. بعدين في واحد انا هي شفتها بالكمبيوتر الحاطط الغاضي لبيت النبي، يمكن هدول جامعهم كلهم من أول ما انفتح بيت النبي له حاطط لي قربة وحاطط لي مدري شو. عرفت كيف؟ ما كان يجتمع عنده صلى الله عليه وسلم. هاي القربة بعد شوي بتروح، جبني سعد بن عبادة بتروح لعند أصحابه، راح ما في يعني ما في شيء. عرفت كيف؟ فلذلك أنا عم أحكي عن شيء نظري ما بعرفه، لكن أنا بعرف أنه لما أدخلت الحجورات في الحرم النبوي الشريف لم يرى أكثر باكيا في المدينة المنورة من يومها. وسعيد بن المسيب هذا شيخ الفقهاء بالمدينة يقول ليتهم تركوها حتى يعرف من أتى بعدنا كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ هلأ خطرت بالي الفكرة، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا بيعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مستوى البيت تبعه كان مو موازي لمستويات البيوت في عهد سعيد بن المسيب. وطبعا ما حدا منكم لا يرضى يسكن بالبيت اللي سكن فيه سعيد بن المسيب، لذلك علما بأنه هالبيوت هي بيت حضرة في سيدنا جبريل رايح جاي، وفي روحانيات وفي أشياء. إن شاء الله ندوق نحن عشر معجار. عرفت كيف؟ يعني من الناحية المادية أكيد بيكون دون بكثير، لكن من الناحية الروحانية فوق بكثير. وما حدا سائل عن الناحية الروحانية، ما حدا سائل عن علاقته بالله سبحانه، ما حدا سائل عن تعلقه بالله، ما حدا سائل عن حبه لله، ما حدا سائل عن بكائه لله. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في ليلة من الليالي مرض، وثاني يوم اجى لعند اصحابه رمضان، طبعا كانوا يحبوه اكثر منا بكثير هذول الاصحاب الصحابه اللي يقولوا لهم صحابه. عرفت كيف؟ فهيك يعني كثير تضايقوا لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم مريض. فقال لهم وهو الصادق المصدوق في ابي وامي، قال لهم اني بحمد الله قد قرات السبع الطوال البارحه. شو يعني؟ يعني هذا البيت اللي مو عاجب حدا. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريض، مو لما كان صحي، لما كان مريض قرأ السبع الطوال. شو يعني السبع الطوال؟ يعني عشر أجزاء، يعني ثلث القرآن قرأ هو مريض. عرفت كيف؟ ولذلك يقول سيدنا البصري ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ولد. يعني هون بيت سيدنا النبي من حيث الظاهر صحيح يمكن ما كان فيه هالمتاع والرياش الذي نحن نرنو إليه في بيوتنا، لكن فيه كان أحسن بكثير. ومثل ما بدأ خذ أنت مادية بحته، مثل ما قال أحده النبي لما توفي فراشه على الأرض يعني مرحب، بينما نحن بالطابع العشرين بيكون يعني بده ينزل منها لتحت الأرض، إن شاء الله ما يتكسر بدنها، بس هيك. عرفت كيف؟ يعني النقلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ماديا بين شيء بسيط وشيء بسيط، بيناتنا في شيء عالي كثير والله معقد. شايف كيف؟ فلذلك الله ينصر. نرجع على يعني أنا كل مرة بنوي إنه فسر الآية بروح معظم الوقت بهالكلام، وأنا بستشعر هالكلام ضروري فيه. يعني أنت لو لا ما بتأخذ من هذا الكلام إلا أنه الله سبحانه وتعالى في عنده شيء اسمه نقل، نقل لك عن الأولين، نقل لك عن الأنبياء المرسلين، نقل لك عن عالم البرزخ، ونقل لك عن عالم القيامة، أشياء لا تجدها في كتابه. وفي شيء تجربة كمان الله سبحانه وتعالى ذكر في أشياء من العلوم التجريبية في كتابه العزيز، ومنها هي آية المداينة، عرفت كيف؟ وفي أشياء تركها لكم. نجي نحن، أنا بحكي عن حالي، قليلين العقل، شايف كيف؟ ناخذ هالشقفة الصغيرة اللي ترك لنا إياها الله، شايف كيف؟ ونبني عليها حياتنا كلنا. غلط هذا، غلط هذا. أنت إذا بدك تاخذ من تكوينك أنت، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لحظتي بعدين انت مررت بمراحل قبل هذه المرحلة، ما بعرف، ذكر سيدنا ابن عباس انه 7 مراحل، بجوز تكون اكثر. اعظم واول مرحلة قوله تعالى لنا كل ياتنا تشرفنا بهذا الكلام، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. عرفت هذا عالم اجساد، لما عالم ارواح، لا هذا عالم ارواح، كنا زر مثل النمل، كنا وقتها شايف كنا في عالم الزر، والله سبحانه وتعالى مو تكبر يعني على هدول النملات، شايف كيف؟ قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. عرفت كيف؟ هلا كل واحد منكم قال بلى. عرفت كيف؟ في ناس طولوا، في ناس تلكأوا فيها، بس كلكم قلتوا بلى. الله يرضى عليكم. هلا بالحياة الدنيا كرسوا كل شيء في حياتكم الدنيا لتثبيت معنى بلى التي قلتموها لله سبحانه وتعالى. لا معلش عم تكذب كثير، وكثير بخالف كلامك فعلك، عرفت كيف؟ بهالشغلة اصحى، هاي خالف كلامك فعلك. ليش؟ لأنه مردك إلى الله، وأن إلى ربك منتهى، وأن إلى ربك منتهى، أو مثل ما قال سيدنا إن إلى ربك رجع. عرفت كيف؟ يعني هنيك النهاية ما شايف كيف؟ والله انتو يا مسلمين محظوظين كثير بهالنهاية. ليش؟ لان انتو في عندكم امتحان صعب، لكن كل الاجوبة، كل كتب الاجوبة اللي هذا مجموعة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ما في شيء ممكن انه يجيك غير هذا الشيء. نحن ما بيهمنا هذا الشيء، عرفت كيف؟ لا بيهمنا انه الى ثمود اخوهم صالح، ولا اي سيدي لقمان كان نبي لما مو نبي، ما حدا رح يسألك عنها، لا بالقبر رح تسأل عنها، ولا يوم القيامة رح تسأل عنها. يوم القيامة بدك تسأل أنت يا ابن الحلال شو عملت مع أبوك، وشو عملت مع أخوك، وشو عملت مع أبنك، وإن شاء الله ما حدا بيكون للسامعين هيك. هذا المال الحرام اللي أكلته من ابن أخوك، شايف كيف؟ وهذا المال اللي غشيت فيه، وهذا المال اللي مدري شو، هذا اللي بدك تسأل عنه. هذا من فضول الكلام، هذا من الفضول يا سيدي. نحن بنقعد نسأل 100 سؤال ما لهم علاقة بمستقبلنا، لا لهم علاقة بالفحص تبعنا، شايف كيف؟ ونترك الأسئلة تبع الفحص. مثال عليه، سأضرب لكم مثال، في مثال حي، يعني ما بعرف إذا ساعته موجود، يمكن ساعته موجود. في ناس بيحكوا لك عن دقائق القرآن كلام لعله يكون جميل، إنه هلا ذكر أيام لأنه 7 مرات، وهون مدري شو ذكر يوم، وهون مدري، عرفت كيف؟ بتروح لعنده على البيت، لا بتلاقيه يصلي، ولا مرته حاطة غطاء، ولا شيء. شو استفدت انت يا ابو الايام وابو السنين واللي عم طلع لي دقائق القران؟ اذا انت بالخطاب الالهي الموجه البسيط، اي والله بسيط جدا، عرفت كيف؟ وكان صلى الله عليه وسلم بيقول يبسط ويسر، ييسرن هالامور ويجعلها في متناول اليد، شايف كيف؟ اذا كان نحن ما عم نشتغل بالشيء اللي خلقنا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا شو بيهمني إذا أنت جبت لي كل دقائق القرآن وعلفت لي في كتاب من 30 جزء وأنت ما بتصلي؟ الله عم يقول وما هاي بالقرآن لما انعدم تأليفي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وين عبادتك؟ وين صلاتك؟ وين صيامك؟ عرفت كيف؟ وين امتثال لأمر الله؟ والله أنا بقول لكم إياها بصراحة، طبعا أنا سيء الظن بالحاضرين وحسن الظن بالصحابة. ساداتنا الصحابة كان دوري أشو هذا متعود على السكر والخمر طول عمره، سمع المنادي حرمت الخمر قال له يا أنس اكسر أشوها أشوها، كأنه هذا زلمي لا عنده نفس ولا عنده إدمان ولا عنده شيء من هالشيء، قال له يا أنس اكسره وما تثبت أصلا هذا لما نادى المنادي حرمت الخمر قال له يا أنس اكسره يلا كل شوارع المدينة طرق صارت خمر. ليش؟ لأنه مو بس هذا الزلم هيك عمل، كلهم هدول الصحابة اللي موجودين بالمدينة كلهم عملوا هيك، عرفت كيف؟ نحن لو يعني في المسألة قولها وهذا بجوز هذا منادي مستأجر وأنا عندي إدمان وأنا عندي ضرورة وأنا عندي كذا، يا أنا لا تكسر، عرف الحمد لله يلي ما كنا بهذاك الزمان الشريف المبارك، والله هذاك الزمان الشريف المبارك بيسوى راسنا، عرفت كيف؟ لكن وهو هو أهل إلنا لكن نحن لسنا أهلا له، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه نحن منطلع لمية تبرير ومنطلع لمية علة، شايف كيف؟ لهالأمور، بينما عندهم امتثال كامل، شايف كيف؟ ولما تقرأ في قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم، والله تبع الأحسن في أفعال سادات الصحابة. أنا بدي رد أحكي لكم يا هاي معكم في كثير منكم سمعاني من قبل حتى تشوفوا كيف الأحسن. لما فاء الله على رسوله بني النضير، طبعا معظمكم يمكن ما شاف، انا وانا يمكن بالصغري ما شفته، في واحد الله يجزيه الخير والجزاء اكيد لهلا ساعته بس 60 ونخيل وشي يعني شي ابها كثير بالنسبه لهذاك الزمان وبالنسبه لزماننا. قال له صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبيل النفس، مو من هيك اللي بيتمسحوا هيك بيرخي بدن، لا، من وقت ما اجوا المهاجرين على المدينه وهو شاغل باله انه كيف انه هن اخذوا تقاسموا دول الانصار وتقاسموا اراضي الانصار وكذا، قال له للانصار، قال له يا اما نعطي هذا الفيء لكله للمهاجرين، الانصار ما بياخذوا منه شيء بس بشرط يطلعوا من دوركم من مزارعكم، يا اما بنقصوا بالسواد بضلوا بدوركم مزارعكم. شو جاوبوه؟ شوف الاحسن، قالوا له يا رسول الله تعطيهم كله اذن للمهاجرين وبضلوا بدورنا واراضينا. فأنزل الله مدحا لهم. أنا ليش بدي أكمل القصة؟ لأنه في قصة صارت معي وقت كنت بالصف التاسع. أنزل الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان في عنا أستاذ بالصف التاسع قول هاي مستحيل، شو يعني يؤثر؟ يحب لأخي ما يحب نفسه، معقولة، أما شو يعني يؤثرون على، يعني مو فهمانة وعم ينفضها، عرفت كيف؟ هي وقت كنت انا بصف التاسع، عرفت كيف؟ في استاذ قال مو معقوله هي ما بصير يعني، عرفت كيف؟ لو عرف هالقصه رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام عليها، ما لساعتنا شاغله باله، لما فتح خيبر امر الامر ما عاد في هذا، قال له بتطلع من دورهم هذا، ترجعوا لهم كل شيء، تقرا بالبخاري، والله شيء حلو بيضحك يعني وبيبكي على حالنا، شايف كيف؟ كانوا هذول جمع بيت سيدنا أنس ابن مالك، هذول بيت يعني من هذول بيوت الأنصار، لا هو غني كثير ولا عاطين كم نخلة لمهي لأم أيمن خانهم اللي جاي مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ترجعوا، فهي الله يرضى عنا ستنا أم أيمن، شايفين لفت الثوب لتخنق الحال بالمالك، قلت له لا ما حد يرجع لك يا أخي النبي إلا حلي، قلت له لا أعطيتك ضعف، لا كذا، يمكن 10 أضعاف أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أضعاف النخلات حتى حلت التوبة عن سيدنا أنس ابن مالك. عرفتوا كيف؟ يعني شايفين ما عم قلكم إنه هن ما كانوا بني آدم، ما عم قلكم، لاحظوا كيف، بس النتيجة التي يصلون إليها نتيجة شو بدي سميها أنا، يعني شو ما سميتها رح تكون قليلة، بتقول نتيجة ملائكية، نتيجة ربانية، عرفت كيف؟ وهذا ما قاله سيدنا سهل بن حنيف، قال ما أتانا يعني مشكلة أو كذا إلا أسهلنا بنا إلا هذا هذه القضية القضية هو عاصرها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هذه القضية يعني عصرنا أنا ما متعود على هالشغلة. كل قضية ولو كانت عصلجت ولو كانت هذا ولو كانت لا حتروح بنفس سيدنا أنس بن مالك هون وكذا لا حسكي لكنها أسهل. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي شو هالأخلاق هاي تبعهم شايف أرضى أم أيمن وأرضى أنس ابن مالك وأرضى أنس ابن مالك ما خلى حدا إلا رضان. يعني طلعت المسألة محلولة. هلأ بيكون الواحد منا بده يعمل معروف مع واحد بيزعل فلان وبيزعل ليش زعلتهم يا أخي؟ أنا بقول لك ليش زعلتهم؟ لأنك أنت قصدت غير الله سبحانه وتعالى. أنت لو تقصد الله ما بتزعل حدا، كله بيرضى عليك، كله بيرضى عنك. اعتبر وينك هاي أنا عم حاكيك عن تجربة إن شاء الله من أول حياتك لآخرها، اعتبرها رهن لله سبحانه وتعالى. لا تعتبر حدا في إله فيه شيء. ليش؟ رح جاوبك ليش. أنا بهالدنيا الله يجزيهم الخير في كثير ناس بيحبوني، هذا بيجيب لي كنافة من عند فلان، وهذا بيجيب لي أكلة طيبة، وهذا بيجيب لي عصير، وهذا هذا شو كله ما عندي شيء. أنا ما أشك في حبهم لي، عرفت لي، لكن كله تكريس لحيوانيتي. واحد عم يجيب لي شرب، واحد عم يجيب لي أكل، واحد عم يجيب لي ملابس. يلي كرس إنسانيتي رجل واحد فقط اسمه محمد ابن عبد الله، هذا اللي كرس إنسانيتي، هذا الذي جعلني إنسانا. إنه أنت يا بني آدم بتغسل بعض مواضع بعدين بتوقف بتواجه الله وتتكلم مع الله، هذا اللي بيميز الإنسان. شايك غيره ما كرس إنسانيتي. يا سيدي إذا سفري على المدينة أخذ شهر، لما أخذ خمس أيام أو أخذ ساعة أو أخذ نص ساعة شو الفرق؟ نتيجة واحدة. عرفت كيف؟ هي أمور حياتية، أو إذا بدي تقل الحكي بقول مو أمور حياتية، أمور حيوانية. عرفت كيف؟ نحن بجوز يعني عنا تطور. لاحظت كيف؟ يعني هذا بيكون مريض وبتعطيه أنتبيوتيك ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، بجوز هذا الأمر، أنا ما بكر عليه. عرفت كيف؟ لكن هذا هل يعدل يلي عنده مرض بالروح ما عم يخشع، أو عنده نفاق؟ وليه يا لطيف، هاي النفاق من أعظم الأدواء. إجا واحد منافق لعند حضر سيدنا النبي، شايف كيف؟ قال له يا رسول الله الإيمان ها هنا، وأشار إلى لسانه، والكفر ها هنا وأشار إلى قلبه، ولا أذكر الله إلا قليلا. شو كلفته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس ضربة على الصدر، ضربه هيك خلاص بفتكي. هذا العلاج الحقيقي، هذا اللي استفى. هذا المنافق كان بده يكون بالدرك الأسفل من النار، صار في أعلى مراتب، صار صحابي جليل. عرفت كيف؟ أما هلا إذا واحد أكل وشرب شرب، والله سيدنا عمر كان يستعملها حتى للمؤمن. شاف واحد من الصحابة حمل لحم بالسوق، قال له ما هذا يا فلان؟ قال له قرم أهلنا إلى اللحم. قرم باللغة العربية يعني اشتهوا. فقال له كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه. أين تذهب عنكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فعنده ينازل بحق الكافرين، استعمل سيدنا عمر بحق المفيدين. ليش؟ لأنه خشي أن هذا الوصف يكون مذموم عند الله سبحانه وتعالى. شايف؟ فكل واحد منا يقيس نفسه على هذا الكلام. عرفت كيف؟ شوف قديش أنت عم تصرف من وقتك في طيبات الحياة في الدنيا، وشوف قديش عم تصرف من وقتك لعبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا بيجيني متحذق، وفي متكلمين كان شبه الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. أنا بالكم صراحة أنا بحكي عن حالي ما بحكي عن غيري. إذا هالطيبات من الرزق بدها تحول بيني وبين الله، إيه هي حرام عني. شايفين؟ مو هي حرام بنص القرآن، لا، بس هي حرام علي لأنها عم تحول بيني وبين الله سبحانه وتعالى، عم تحول بيني وبين اللي أنا قلت له الله يجعلني من الصادقين ما أكون كذا، قلت له أنت مولانا، مظبوط؟ بقول له أنت مولانا وبروح أفضل عليه أكلة أو شربة، عرفت كيف؟ سيدي يعني معلش، وإذا أخذنا الصلاة بيجي واحد يقول لك يعني وإذا يعني هلا خلص رمضان شايف كيف؟ بيقول لك وإذا أخذنا صلاة المغرب يكون هو جوعان وطشان وعيونه حوله من كثر هذا، بيقعد قال يا سعادة يا شهادة، بيقوم بيصلي المغرب قبل أذان العشاء خمس دقائق، بيقول لك أنا عم اتبع سن النبوة مطهر، كان النبي يفطر ثم يأكل. النبي على إيش يفطر؟ يا أما تمرات يا أما رطبات، وإياما يجب لا تمر ولا شيء، على إيش؟ حسى حسوات منا تفتكي، ما فيها الصفرة هي اللي حاطط ليها. ليش أنا بستعمل؟ أنا مالي دليل، مالي شيء. ليش بتقول؟ لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. أنا ما عم منعك، ما عم حرم عليك الأكل، أنت إذا بتعرف حالك بدك تقعد على الصفرة تبعك بدك تعد لك شيء تبع الساعة أو مدري قديش، روح أخي روح صلي، عرفت؟ ترجع أقعد ساعتين. طبعا بتكون واحد صلاة العشاء والتراويح هذا، عرفت كيف؟ بس لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن بنحاول، نحن عبيد دنيا، طبعا هي كلمة كبيرة بس استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، وتعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، في بعض الروايات تعيس عبد المرأة، شايف كيف؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، شايف كيف؟ يعني علاقته مع الله مبنية عن طريق هالشغلات، يا أما مال، يا أما ملابس، يا أما شيء، يا أما شيء، يعني إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. يا الله ليش كبت؟ ليش هالمفاضلة؟ وين العدل؟ شايف؟ أنا بدي أحكم على العدل الإلهي، وين العدل هذا؟ يعني إذا كان نحن في تفاوت بالمال، وإذا كان فلان عطيته هيك وأنا ما عطيتني، وين العدل؟ شايف؟ انقلبت الآية، بدل ما أنا كنت تحت حكم الله شو صرت؟ صرت أنا حكم على الله. يا عبشوم شايف كيف؟ يا شو بيقول الله؟ يا مبهرج لا تبهرج، أنت عندك عدل؟ وين العدل تبعك؟ إذا خلوت كل شيء بيميت. بعدين يعني عزابي منكم بكرة متى ما إجا أولاد؟ طبعا ما عم لك هذا صواب، بيصير في ميلان، عرفت كيف؟ بيحب أولاده، تقبرني أنت شو حلو وكذا وهذا، لا لو سقط ولو عمل شيء نابي ولو تكلم كلام بذيء أمام الناس بيلاقي له تبرير لأبنه، عرفت كيف؟ لأن الجيران ما بيلاقي له تبرير، لكن لأبنه بيلاقي له تبرير، وين العدل؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم انتبهوا شو قال؟ قال وثلاث منجيات، يعني نحن على هيك حفة رقيقة كثير، أو مثل ما قيل عن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، يا أما من السلط يا أما من السلط. ثلاث منجيات شو هنين؟ العدل في الغضب والرضا. هذا إذا طلع خلقه وحمرت عيونه وين صفي العدل؟ طار. فعم يقول لك صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، العدل في الغضب والرضا، شو الثاني؟ والقصد في الفقر والغنى. كمان هذا نفسه اللي بيقول لك وين العدل؟ لأن هلا ما عنده مصاري، بكره لما يصير عنده مصاري بيقول لك لا مزبوط، الله له حكمه، الله ما بيعطي حدا الا يلي بيستحق، واعتبر حاله مستحق على الله. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ والقصد في الفقر والغنى، انه يكون نظرك للفقر والغنى نظرة مقتصدة، نظرة مربوطة بعلمك بالله سبحانه وتعالى، مو على الهوى، مو على الكيف، عرفت كيف؟ كانوا هدول السلف كانوا شو يقولوا؟ إذا كان عجل لهم بالفقر ما يقولوا وين العدل؟ إذا عجل بالفقر شو يقولوا؟ يقولوا مرحبا بشعار الصالحين، وإذا عجل لهم بالغنى شو يقولوا؟ يقولوا ذنب عجلت عقوبته، أنا أكيد ما عامل خطيئة مع الله عم يعاقبني عليها. والقصد شو؟ بعدين الثالثة، هي انتبهوا للثالثة، إذا الثنتين الأولانيات ما ضبطوا معكم لازم تضبط الثالثة، وخشية الله في السر والعلانية، سواء كنت قدام الناس أو لحالك، لا تقعد تعمل لحالك شيخ لفة حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا، والله سبحانه وتعالى بيقول في جلاله شو بيقول؟ ألم يعلم لأن الله يرى. والله يعني أنا بنظر القاصر هل الآية تكفينا؟ شايف شو يعني أنا؟ يعني هلا بيجي الواحد يزع ما فلان ليش زعلت منه؟ لأن حكى معي الكلمة الثانية، فلان صدف معي كذا. أنت واثق بالله؟ أنت تعلم أن الله سبحانه على رؤيته فوق الرؤى وعلمه فوق العلو؟ لما يقول ألم يعلم بأن الله يرى، خلاص يعني إذا الله سبحانه وتعالى علم منك الصلاح لا يهمك، لو كلهم قالوا عنك كذاب وكلهم قالوا عنك عاصي وكلهم قالوا عنك، إذا الله سبحانه وتعالى وسمك بالصلاح خلاص. شايف كيف؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى علم منك سوى ذلك، لو كلهم وسموك بالصلاح وكذا، شو الفائدة منه؟ إلا في حالة استثناء. أنا والله بحب هذا الحديث، وفيه يمكن بعضكم سمعوا منه اليوم قرأوا عليه بالبخاري، مش فاكروني أنا حافظ بخاري لأنه اليوم قرأوا عليه بالبخاري، يدني ربكم المؤمن فيضع عليه كنفه. لا تقولوا لي شو هذا الكلام، ما بعرف أنا شو هو الكنف، هذا من عند الله. ما بعرف كنف الدنيا، أما يقول كنفة ومدري شو، أما الكنف تبع الله، هذا تبع الله. فيضع عليه كنفة ثم يقول يا عبدي أنت فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، شو بيكون هذاك؟ خلاص وضع بحاله عن نار واصل. تقول له وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما المنافقون والكافرون فأولئك الذين، وقل أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يعني شو؟ معلش أنا ما عم بيح المعاصي، لا ما عم بيح المعاصي لحنا، بس إذا واحد بلي منكم بمعصيه بدل ما يحكي فيها خليها مستورة، ممكن الله من فضله يجعلنا من هدول جماعة الكنف، يعني يكون ستر بالدنيا وغفر بالآخرة. شو بدك أحسن من هيك من الله سبحانه؟ ستر بالدنيا وغفر بالآخرة. وهذا يمكن، هذا يمكن كذبوا على ربهم. شايف كيف؟ بيقولوا لك زواج مفكر من الزنا منيح، عرفت كيف؟ كذا هذا، وشو علي يعني إذا كان الرجل، وشو علي يعني إذا كان مسكوا إيدين بعض وقعدوا جنب بعض. شايف كيف؟ وشو علي المال الحرام؟ أنا بدي طعم ولادي، وشو علي كذا؟ فهؤلاء ينادى عليهم بصير يا لطيف على الضيحة، والله بصير ضيحة، ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربنا. وهلا أصلا نحن مصيبتنا بهذا الزمان شو هو؟ يعني بسميه دعاية، عرفت كيف؟ لازم كل فاسق ولازم كل واحد عمل شغلة ناقصة لازم كلنا نزرع فيها، عرفت كيف؟ أنت بتفوت على بيتك بتكون زوجتك من أهل بيت التقوى والصلاح وكذا، وأنت من بيت التقوى والصلاح، شايف؟ لازم تشعلوا التلفزيون وتشوفوا هاي العاهلة شو عملت، وهذا الزلمة شو عمل ناقص، لازم هذا. لا هاي مصيبة، هي بحد ذاتها مصيبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال في أمثالة مو بمثلها، انتبهوا شو قال صلى الله عليه وسلم، مشان إيش؟ مشان كل واحد منكم يعرف من هو إيه. قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، حصر معنى الدنيا بأربعة نفر. طبعا ويضرب عليها بالمثال بالمال، بس أظن أنه بينطبق على غيره. عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقا فهو بأعلى المنازل. وعبد آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. شو يعني يا جماعة الخير؟ والله أنا طالب، وطبعا الشباب أكثر مني طالبين، شايفين؟ يعني ما تقلي هذا ما بيأثر، لا بيأثر. أنا عندي تجارب شخصية، لما أسمع الكلام من واحد بيأثر علي، عرفت كيف؟ فلذلك إذا عندك خير احكي، ما عندك خير لا تحكي، أو بالشربة إخلاص يعني، عرفت كيف؟ لا تحكي هذا الكلام، عرفت كيف؟ لا تحكي، خليه بينك ولعله الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الكنف، عرفت كيف؟ هذا حكى عنده خير وحكى، قال لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان وفهو بنيتي فأجوه مساء. كان في شيخ من الشيوخ أكابر الشيوخ سيدنا أبو مديان يقول له لتلمذه يقول له أعلنوا بالطاعة كما يعلن غيركم بالمعصية. شو يعني أعلنوا بالطاعة؟ قال له أنا مبارح يعني هو عم يحكي عن تلميذه، أنا مبارح قريت 10 أجزاء، أنا مبارح صليت 6 ركعة، أنا مبارح 1000 ركعة. سبحان الله، أعلنوا بالطاعة. شايفين ليش هلأ نحن بحاجة لهذا الأمر؟ لأن هدول الشباب مساكين بيأخذوا كل معلومات نظرية، ما في شيء تطبيق عملي. لاحظتي؟ ما في تطبيق عملي، بس في ما فعل بأمريكا، ما فعل بالصين، وما فعل من أشياء لا ترضي الله ولا رسول، هذا المعروف، هذا الشيء. بس أنت بتقول له اتق الله وتعال على الجامعة وكذا، احترق قلبي أنا من كثر ما عرفت كي ما عم شوف شيء ولا عم انبسط، ما في بسط ولا في أرجيلة ولا في عرفت شو هالشغلة معكم. عرفت بعد إقول لك أعلنوا بالطاعة. شايفين؟ يقول والله أنا مبارح سمعت مدح النبي وكيف إيه شو عدل شايف؟ أنا مبارح قريت البردة كلها، أنا مبارح كذا. عرفت؟ أعلنوا بالطاعة. نحن والله بحاجة، وخاصة هذا يلي صاحب بيت يلي عنده أسرة وعنده أولاد. شايف كيف؟ أخي بلا التواضع هذا، ما على شيء، التواضع الأمر عظيم، لكن يمكن في شيء ثاني. عرفت كيف؟ قل له لأولادي والله يا أولاد أنا مبارح ما نمت طول الليل، أنا عم صلي لله وأدعو وأبكي وأتضرع. ما على شيء، احكوا هيك، احكوا هذا الكلام. ليش لازم نحكي؟ لازم نحكي لأنه هدول الصغار، هدول النشء الكبير مو دايقين طعمة إلا الحلاوة المرة تبع هديك. عرفت كيف؟ مو دايقين طعمة الحلاوة الدائمة المستمرة إلى يوم القيامة. شايف كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر هذا من ضمن النفر: عبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. شايف كيف؟ هاي دعاية، هاي علم الدعاية. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما. شايف كيف؟ هذا النوع الثالث. فهو يخبط فيه خبط عشوى، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصب فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. وعبد ما أتاه الله علما ولا مالا. معظم المتفرجين هيك لا بعصرنا، أو المتفرنجين إذا بدك. فهو يقول لو أن عندي ما لعملت فيه بعمل فلان. كم واحد منا، الله يتوب عليه، الله يسامحني، كم واحد منا رأى معصية وتمنى أن تكون له؟ شايفين؟ وفي منا طبعا هدول آحاد مكتاب كمان حكوا فيها، جهروا فيها، جهروا بهذه المعصية. يقول لو أن عندي مالا لعملت فيه بها، فهما بنيته فوزروهما سواء. قال الصادق المصدوق. هذا الصادق المصدوق عم يحكي لك عن يوم القيامة كيف لح يكون محاكم. إن شاء الله الله بيسامحنا، إن شاء الله الله بيعفو عنا. عرفت كيف؟ بس نحن والله نحن بحاجة لتثقيف الشباب، بحاجة لرفع معنوياتهم. عرفت كيف؟ أنا أقولها لكم، هاي أنا من مشاكلي. عرفت كيف؟ شو هي؟ إنه نحن في عنا معلومات نظرية هائلة، في عنا تطبيقات عملية على أيدي ساداتنا الصحابة أو ساداتنا الأولياء أو ساداتنا الصوفية، لكن للأسف بزماننا هي أندر من النادر وأقل من القليل. شو صفية هي؟ صفية معلومات نظرية. أي واحد منا وأنا أولكم، إذا في عندك معلومات نظرية مقابلة شيء تطبيق عملي، لأنا بركض لعند التطبيق العملي. فلذلك يا سادتي يلي لا تخبوا وما عاد شيء، يلي كان في واحد يتواضع، كاشفه واحد قال له أنت بتقرأ جزئين بين المغرب والعشاء؟ قال الله أعلم. عرفت كيف؟ ما عاد شيء، هداك بحال معين وأنتوا هلا بحال ثاني. علم أولادك، علم أولادك كيف يقرأوا الفاتحة، علم أولادك كيف الصلاة، علم أولادك إنه هون في طعم بذوقة لما أنت تكون على علاقة مع الله سبحانه وتعالى، ما بذوقة مع شيء. عرفت كيف؟ كان أبي الله يرحمه، كان واحد كان يعني بالدنيا ما كثير بعصره. عرفت كيف؟ رآه والدي لما توفي إنه كأنه بإيده شنتاي نفخ لحشا، قال هي الدنيا، الدنيا شو يعني نفخ على الفاضي ما فيها شيء جواتها رفكين. بعدين هذا الرجل هذا يلي رأى بحقه هذه الرؤيا كان صحيح وفقير الحال، إله سلطان وإله لسان على الأغنياء، إله أعطيني كذا يعطيني، أعطيني كذا يعطيني، أعطيني كذا يعطيني، شايف كيف؟ ويروح يدور يوزع على الفقراء. أنا سمعت من ابنه لهذا الرجل يقول له أبوه روح لاقيني مثلا بالحريقة، وين أنا بدي أشوف أبي بالحريقة؟ وين في كومة ملايا؟ الله يرحم هذاك الأيام ما صفي له. وين في كومة ملايا؟ كومة نسوان بيعرف إنه أبوه هيك، عرفت كيف يكون عم يوزع على لما توفي هذا أبو الشنتاي النفخ اجوا سألوا صدق سألوا مو كذب، قالوا مين وظفوا بداله؟ فكروا موظف يعني من قبل يعني موظف رسمي، عرفوا مين وظفوا بداله؟ هو موظف عند الله، عرفت كيف؟ فمحط الشاهد معلش هذا كله مو محط الشاهد. بيقول والدي الله يرحمه أنا بشوف أولاده ما حدا منهم افتقر أو اعتاز حدا بهالدنيا أبدا، شايف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما بيضيع المعروف، لا يذهب العرف بين الله والناس، عرفت كيف؟ هذا الرجل مع أنه حالته صعبة وحالة أولاده كلهم ميسورة، عرفت كيف؟ الله سبحانه دائما أنا سمعانا من والدي مرارا يقول أنه هذا ما حدا من أولاده احتاج لأحد أبدا. ليش؟ لصنائع المعروف من أبيهم، عرفت كيف؟ الله ما تغير، وأنت كمان إذا بتعمل صنائع المعروف الله بيحفظك بأولادك. نحن هلأ أولادنا أنا بقولكم يا بصراحة صرنا بوضع صار أخطر بكثير، صار في إلحاد وفي ترك صلاة وفي معاصي وفي للأسف يعني أنا ما بحب أقول في زنا وفي أشياء كثير، عرفت كيف؟ لما أنت تراقب الله سبحانه وتعالى أنت بتظن الله سبحانه وتعالى حيضيعك في ذريتك؟ لا، أنت الله سبحانه وتعالى علم كيف تطلب منه وكيف تعمل. شو قال سبحانه وتعالى؟ قال ربنا هب لنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شو قال كمان سبحانه وتعالى؟ قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا. أنا بالنسبة إلي ما في تجربة في الدنيا كلها على الإطلاق تعطيك تأمين عملي وتأمين نظري مثل هدول الآيتين الشريفتين، عرفت كيف؟ أكيد أنا بحب أولادي كثير، أكيد أنا في عندي قلق على مستقبل أولادي، الله سبحانه وتعالى ضمن لي إياهم من ناحية العملية وضمن لي إياهم من ناحية الدعائية، شايف كيف؟ لكن نحن مثل ما قلت في صدر حديثي يعني هي خلص الوقت وما حد لأن الطبوب خوانيقي، عرفت كيف؟ بس يعني كل واحد ممكن يفكر بهالكلام لأنه يمكن بهمه، عرفت كيف؟ يعني نحن مسلمين ونحن معظمنا يعني مسلسل بالإسلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد الصحابة الذين فتحوا هاي الشام، لكن نحن والله تغيرنا، عرفت كيف؟ لحقلكم على التغيير. ما سمعت من قاضي شرعي، شوفوا هالتغيير هذا، سمعت من قاضي شرعي بيقول عملوا إحصائية بسوريا نسبة الطلاق أظن نسيت يمكن قبل 30 سنة مو كثير بعيدي، عرفت كيف؟ قديش كان نسبة الطلاق؟ كان 11 بالألف يعني 1%. هلا عملوا قديش نسبة الطلاق؟ 30%. لاحظت كيف؟ يعني نحن تقريبا 30 أو 29% زدنا عن قبل. هذا سبب يأثر علينا؟ طبعا يأثر على نفسية الرجل، يأثر على نفسية المرأة، يأثر على الأولاد، والأولاد بيطلعوا ضايعين صايعين بالصقاي ما في من يضبهم، عرفت كيف؟ إذا أبوهم وأمهم ما فرق ما ضحوا ببعض المصالح مشان كرمال خاطر هدول الأولاد، مين رح يضحي بمصلحته؟ أنا الغريب بدي ضحي بمصلحته؟ ما حضحي به، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهذا بيدل على أنه هذا هو التطور اللي عندنا، عرفت كيف؟ يعني الحضارة اللي نحن ورثناها عن الآخرين شو هي؟ جابت علينا نكات وجابت علينا تعب، شايف ايه؟ صار الواحد منا هلا اذا واحد مطلق معلش خلينا نحكي بجانب عمل، واحد مطلق وفات على المسجد يصلي العشاء مو طول صلاه طول 4 ركعات يطلع عم فكر انا شو قلت له وهي شو قالت له، هذا شو كسب من صلاة العشاء؟ طبعا سقط عنه الفرض فقهيا، ما بقول لك انه سقط عنه الفرض، لكن هذا انفتح الخط بينه وبين الله هيك مشان لحظة؟ لا، ونحن عم نعيش بشقاء في كل هذه الأمور. يا سادتي أنا لا تتوقع مني أنه حل كل هالشقاء، لاحظت كيف؟ فلذا كل واحد عنده حل هذه الأمور يلي نحن مبتلين فيها، يلي نظن حالنا إسلام. وطبعا نحن كان وقت كنا صغار، هلأ بطلت شايف، كان يقولوا مسلم بالهوية، شايف كيف؟ كثير منا يعني يعني أنا مثل أبي، لا مو مثل أبي، أبي كان صاحب حال، صاحب قلب، صاحب روحانية، صاحب تعلق بالله، عرفت كيف؟ يعني صحيح أنا بصلي مثل ما بيصلي أبي، صحيح أنا بصوم مثل ما بصوم أبي، لكن أنا فقدت يمكن جزء كبير من الأشياء التي كان. وهلأ شو بيقولوا لك؟ في ناس بيقولوا هيك، أنا عندي شك في هالأمر، بيقولوا لك هلأ العلم أكثر، ديانة كانت أكثر، هيك بيقولوا في ناس. أنا بقلكم لا علم ولا ديانة، عرفت كيف؟ صار في خريجين شريعة أكثر، في إجازات أكثر، عرفت كيف؟ أما لا في علم ولا في، خليها لله. صلى الله على سيدنا محمد.